برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: شخص كلما ذكر الله بقلب خاشع تأتيه وساوس، وعندما لا يذكر الله في بعض الأحيان لا يشعر بهذه الوساوس، وجهونا مأجورين، ماذا يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه المهومين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تسمع ومن دعوة يستجاب لها. هذا سؤال عن ذكر الله، ثم أيضا ورود الوساوس على النفس. أولا الحمد لله الذي هداك الله وأعانك على، فإن شاء الله أن تكون من الذاكرين الله كثير والذاكرات، وأن تذكر الله بقلبك وبقلب الخاشع أيضا، والحمد لله يعني أن أدركت أنك الحمد لله أن أداءك الذكر كان بقلب خاشع، وهذا خير كثير. تقول إنه تأتيك وساوس، لا شك أن غالبا الشيطان لا يأتي إلا إلى القلب العامر، لا يأتي إلى القلب الخراب، ولهذا يعني لعلك يعني تدرك من هذا أن إن شاء الله أن هذا من علامات التوفيق والقبول، أن يكون قلبك عامرا، وأن الشيطان لا يتسلط إلا على أهل الخير والصلاح، يريد أن يغويهم. والشيطان كما يأتي الفساد وأهل المعاصي يزيل لهم المعاصي، وأهل الخير يأتيهم من باب الطاعة لأيضا يوسوس عليهم. وعلى كل حال ينبغي أن تعلم كذلك، لما نتكلم كلمة قليلة عن الوسواس، العلماء ذكروا أن الوسواس إما أن يكون من النفس، وإما أن يكون من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. وسواس النفس هو الذي دل عليه قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. شياطين وسواس شياطين الجن قد يكون ما دل عليه قول عز وجل: فوسوس إليه الشيطان في آدم، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وشياطين الجن في قول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإذا هذا يشمل النوعين: وسواس من الجن ووسواس من الإنس. فأنت تستعيذ بالله من وسواس من الوسواس الخناس من الجنة ومن الناس، فالموسوس قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس أيضا. فما يعرض المسلم من في وضوئه وفي أذكاره، هذا كله من مصدره الشيطان. وإن شاء الله إذا استعذت بالله من الشيطان ينفعك هذا كثيرا بإذن الله. ذكر يعني شيخ الإسلام فرقا جميلا لطيفا بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس، وسوسة الشيطان ووسوسة النفس. فقال عن بعض العلم قال: وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان فقال: ما كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه، وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهى عنه. وهذا أحسب أنه لطيف جدا. وعيد العبارة: ما كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه، وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك، طبعا ما أحبته من غير المحبوب الشرعي، وما كرهت نفسك من المحبوب الشرعي. فالشهوات وحب نفسي لها هذا من النفس، وما كرهت من الخير والطاعة هذا من الشيطان. فالنفس غالبا توسوس كما قالوا ما يتعلق بالشهوات، والشيطان يوسوس بما تزيين المعاصي. ولا شك أن التشويش على الخير هو من الشيطان. ولهذا أوصي نفسي وأوصيك أولا بالإكثار، يعني تصر على الإكثار من ذكر الله عز وجل، ومن تلاوة القرآن، ومن قراءة الحديث، وكذلك أيضا الإكثار من الالتجاء إلى الله عز وجل، الرجوع إليه بأن والاستعانة به أن يصرف عنك هذه الأمور، ونسب عنك أيضا حب الدنيا وإلى آخره، وأيضا أوصيك كذلك بالحرص، وأنت إن شاء الله يبدو أنك يعني ممتثل لمثل هذا، وهو الانهماك الجدي في العبادة والحرص على التركيز في أدائها قراءة، وإذا كنت في الصلاة مثلا قراءة وأذكارا وتسبيحا ودعاء وطمأنينة، اجتهد في هذا، وأسأل الله أن يعينك وأنت على خير كثير إن شاء الله، ما دام أنك تذكر الله بقلب خاشع. وفقك الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، السائل أبو عبد الله يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل في المجال الصحي في قسم التحاليل. يأتينا بعض الأشخاص لعمل تحاليل الحمل أو تحاليل الفيروسات وما شابهها، وعند استلامهم لنتيجة التحليل بعضهم ولشدة فرحه بالنتيجة يخرج من جيبه مبلغ مالي 200 ريال أو 500 ريال فرحا بالنتيجة التي تظهر سلامته أو تظهر حمل زوجته. سؤالي: هل يجوز لنا أخذ هذا المال أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله خيرا أبا عبد الله على السؤال، واضح إن شاء الله أنك حريص على الحلال وكسب الحلال والبعد عن المشتبه. هذا لا يجوز على كل حال، لأنك موظف، وهو غالبا لم يعطيك إلا لأنك في الوظيفة، ولأنك أيضا فعلا تمارس عملك، فأن تأخذ شيء مقابل العمل ولو كان على جهة الهدية، ولو كان بسببه هو ارتياحه وفرحه بما قمت به من عمل أو بما أدت إليه نتائج التحاليل من نحو ذلك، هذا كله داخل منا لا شك أنه من هدايا العمال. وأنت والمراد بالعمال بمعنى المستعملون الموظفون، فهذا لا لا لا لا يحل أخذه، لأنه جاء من طريق العمل وعطيت إياه بسبب عملك وبسبب قيامك على هذه الوظيفة. ومعلوم قصة ابن لتبية حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم وهذا هدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم، وكان ما قال: فهلا جلس في بيت أمه أو بيت أمه فينظر أيهدى له. أنت لو كنت في بيتك ما جاءتك هذه المبالغ، ولا شك أن هذا متأكد جدا في حق كل من تكون وظيفته والتعامل مع الجماهير، لأن القبول الهدايا والعطايا لا شك أنه يؤثر جدا على الأداء ويؤثر على العمل ويؤثر في التمييز بين الأصحاب يعني المستهدفين بالخدمة والمستهدفين من الجمهور الذين تقدم لهم هذه الخدمة، والله أعلم. في هذا الحال مع الشيخ يرفض أخذ المبلغ أو يسلمه للإدارة؟ لا يرفض، لا ولا يسلم إدارة ولا فداء، لا يأخذ أبدا، يعطيه صاحبه ولا يعطيه إدارة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: مع الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي: إذا أدركت الإمام في الركعة الأخيرة فهل أقرأ التشهد وأنا في الركعة الأولى بالنسبة لي؟ أريد توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، المسبوق إذا دخل مع الإمام فإنه يتابعه على ما هو فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، فأنت تصنع كما يصنع الإمام. فإذا جلس للتشهد سواء كان الثاني أو الأخير وأنت ما أدركت الركعة الأولى إلا ركعة واحدة، فإنك تجلس معه، وأيضا تقرأ التشهد وتقرأ التحيات والدعاء، لأن أذكار ذكر وأنت مشغول به، وإن كان وفي حقك ليس في محله، في حقك وأنت مسبوق ليس في حقك في محله، لكنك تفعل ذلك متابعة للإمام، تصنع كما يصنع الإمام. فإذا جلس المأموم المسبوق مع الإمام فإنه يأتي بالتشهد كاملا ثم يدعو بعده أيضا ما تيسر، لأنه كما قلنا هذا ذكر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع سيف جمعان من اليمن وهو مقيم في السعودية، يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله. يقول سؤالي: هناك امرأة تسأل تقول بأنها ترضع ابنها وعمره 4 سنوات، هل في ذلك شيء؟ أفتونا وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحبك الله الذي يحتني في وجعلنا جميعا وإخواننا المستبعين لما انتبهوا هذه الكلمة من المتحبين في الله. سؤالك عن المرأة التي تقول إنها أرضعت ابنها وعمره 4 سنوات، معلومة أن تمام الرضاعة المؤثرة هو حولان كاملة، وتمام الرضاعة في الحولين كما قال عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ويرضعنا هنا فعل مضارع لكنه بمعنى الأمر يعني ليرضعنا، وهو إرشاد طبعا على قيد الوجوب وعلى الوجوب، هذا بحثه ليس في هذا المقام. فإذا تمام الرضاعة هو حولان كما دلت عليه الآية، ولا مانع من الزيادة على الحولين إذا كان الطفل يحتاج لمصلحة الطفل يحتاج الرضاعة، لا مانع. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا تترتب عليه آثاره أحكامه، يعني الرضاعة على الحولين لا تترتب عليه أحكام الرضاعة، وإنما يكون غذاء ويكون غذاء من جوز غذاء، يعني كما لو أعطته سوائل أخرى أو أعطته لحما أو أعطته أرزا أو أعطته أي نوع من الطعام، فهو يكون بعد الحولين طعام من سائر الأطعمة، فلا يعني تنسحب عليه آثار أحكام الرضاعة كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شخص عندما كان عمري في حدود 13 أو 14 كنت أمارس العادة السرية ولم أعلم أنه يجب الغسل علي في هذا المقام، فكنت أعيد وضوئي للصلاة فقط، وكنت أفعلها أيضا في نهار رمضان في بعض الأحيان، ولم أكن أعلم بأنها تبطل الصوم. ماذا علي الآن بالنسبة للصلاة والصيام في ذلك الوقت، مع العلم أن هذا الشيء حاصل قبل سنين عديدة ولا أعلم عدد الأيام التي فعلتها لكي أقوم بقضائها، وجهنا في ذلك مأجورين بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله على السؤال وحفظك أيضا على استكمال دينك وعلى أيضا الأشياء التي فعلا في الماضي وتحاول أن تصحح كما يقال، وهذا خير كثير وهذا نعمة من الله عليك على كل حال. والله يبدو وعلى كلام العلم أنك فيما يتعلق بالقضاء إذا كنت تجهل بالفعل تجهل الأحكام، أرجو أنه ليس عليك قضاء الصيام لأنك فعلت ذلك جاهل. أما الصلاة فعلى كلام العلم فإنك تقضيها لأنك طبعا صليت وأنت على جنابة طبعا، ولو وضوءك لا يكفيك عليك أن تغتسل فتقضيها، ولك على كل حال الأيام احرص على تقديرها، تأخذ بالاحتياط في هذا. وحينما نقول تقضيها بمعنى تقضيها بحسب قدرتك، بمعنى لا تكون متواصلة، وإنما صلوة يعني تقضي بما لا يضر ببدنك ولا يضر بمعيشتك بعملك ووظيفتك، إنما تتخير أوقاتك بعد المغرب قد تكون بعد الظهر قبل العصر، حتى ولو في أوقات النهي تصلي ولو في أوقات النهي، فأنت اجتهد في هذا والله يعينك وجزاك الله خيرا. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع سلطان بن هادي العامري من جيزان يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: هل يجوز دفع كفارة اليمين لحملة إغاثية، وكم مقدارها بالريال؟ في سؤال الثاني يقول: هل يجب في صيام كفارة اليمين التتابع في الأيام؟ أجيبونا أثابكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يتعلق بالسؤال الأول وهو دفع الكفارة لحملة إغاثية، لا مانع ما دام موثوقين، لكن عليك أن أن أن أن أن تكلفهم أو تقول لهم أن يخرجوها طعاما أو كسوة، لا يخرجوها نقدا. هذا المفتى به أنه يخرجه طعاما أو كسوة، كما على يعني كما قال عز وجل: فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فيطعمون أو يكسون فلا مانع ما دام أنهم جهة موثوقة ومعروفة. أما الصيام فطبعا الصيام معلوم أنه لا يكون إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو الاعتاق، فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاث مخير فيها. فإذا لم يستطع فالصيام ثلاثة أيام ولا تكون متتابعة وإن تابع فهو أحسن، وإن لم تكن متتابعة فالأمر فيها لواس إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: هل يجوز مدح النبي صلى الله عليه وسلم في جماعات بدون الطبول؟ لا شك أن أن أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه بالشعر وبالنثر والخطب والمواعظ والدروس هذا حسن وجائز، بل هذا يعني ذكر سيرته عليه الصلاة والسلام وذكر محاسنه وذكر خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا مما ينبغي أن يشاع ومما ينبغي أن يثقف به المسلمون عموما، ولا سيما الأسر والأولاد والأطفال يعلمون وينشؤون على حب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون حبه إلا معرفة سيرته ومعرفة خصائصه ومعرفة يعني خصاله الحميد عليه الصلاة والسلام، وكل خصاله حميد عليه الصلاة والسلام. فهذا لا شك أنه يعني هذا من الدين، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الدين قراءتها. ولا ولا ولا تكون الأسوة في قوله عز شانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ويوم الآخر وذكر الله كثيرا، لا تكون إلا معرفة سيرته والاطلاع عليها والتشديد على أن يفقه المسلمون برجالهم ونسائهم وأطفالهم، هذا حقيقة. لكن على مقتضى ما ثبت في القرآن والسنة، ما يتوافق مع ذلك من غير إطراء ولا غلو. والإشكال أحيانا أن بعض الذين يثنون قد يتجاوزون في الثناء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطوني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ونبي لا يكذب بل يطاع ويتبع للصلاة والسلام. فمدحه كما قلنا بالمشروع وبما في معنى المشروع لا شك أن هذا واسع والله الحمد ومطلوب، سواء كان شعرا أو نثرا، سواء كان شعرا أو نثرا، وقراءة شعرته سواء في المحافل قراءتها في البيوت وفي المدارس وفي المناهج، هذا كله مما ينبغي أن يتواصل به المسلمون. أما الإنشاد في جماعات أو مقارنة بالطبول فهذا لا يجوز، صحبته بالطبول والرقص وهذا لا كله لم يرد ولم يفعل لا النبي صلى الله عليه وسلم في عهده ولا صحابته من بعده ولا السلف الصالح المقتدى بهم والذي يتبعهم بإحسان، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.